بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الدرس الرابع من الدروس المهمة، وذكر المصنف رحمه الله الشرك، ثم ذكر قال ومن أنواعه، ذكر عدة أنواع وغيرها فرع عنها وغيرها وهي تدل على الشرك الأكبر، ذكر شيئا من ذلك لأن المتن متن مختصر لعامة الأمة، فجاء بما هو يعم الجميع ويشمل ويذكر العامة والخاصة. لهذا قالوا من أنواعه، تقدم الكلام على الأنواع وأن الشرك الأكبر بعضهم قال أربعة أنواع كما ذكر عبد الرحمن بن حسن، لكن قالوا من أنواع دعاء الأموات، وأيضا هذا سبق الكلام عليه، دعاء الأموات وهو شرك الدعوة، يعني دعوة غير الله، ويقال شرك الدعاء سؤال غير الله. دعاء الأموات، دعاء الأموات وسؤالهم وطلب الحوائج منهم والاستشفاء بالذهاب إليهم وكشف الكربة وطلب الرزق أو غير ذلك، فهم أموات غير أحياء أيان يشعرون، فهؤلاء أموات لا ينفعون ولا يضرون، ولهذا الله عز وجل ذكر ذلك في محكم القرآن، الذين يدعون من دون الله لا، وقال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سؤال الأموات نوع من دعاء غير الله عز وجل، وطلب الحاجات منهم أو المدد منهم أو الاستغاثة بهم، كل هذا شرك أكبر، شرك أكبر. ولهذا من هذه الأشياء قوله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولهذا قال الله عز وجل في موضع آخر ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهب أنهم يسمعون كلامك ويسمعون حاجتك ويسمعون مرادك، هل يستطيعون أن ينفذوا؟ ما يستطيعون، هم لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يستطيعون أن يدفعوا عذاب القبر ولا أن يجلبوا وهم في القبور نعيم، ولا فكيف سوف ينفعون غيرهم، ينفعون غيرهم. لكنه الشرك الأكبر والعقل الضال، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء يعني يوجد بكثرة الآن في كثير من الأمصار دعاء غير الله، دعاء الأموات، تجد على المساجد مثلا دعاء مثل البدوي أو الحسين أو علي أو فاطمة أو زينب أو إبراهيم الدسوقي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، سواء من الصحابة أو من العلماء أو حتى من الأنبياء، حتى من الأنبياء من يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عند قبره ويقول يا محمد جئتك من بلاد بعيدة، جئتك وقد أصابتني جائحة، أو ينذر له أو يسأله، هذا كله كفر، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة عليه الصلاة والسلام، فهو لا يسمع ولا غيره ذلك. فهذا الأموات ميت، لا يسمع من دعاه ولا يستجيب له، ولو سمعوا ما استجابوا له، حتى لو قدر أنه يسمع فهو لن يستطيع الإجابة، هذا تنزلا مع الخصم، ولا هو لا يسمع ولا يستطيع، ما لا يستطيع. ولهذا كان الشرك الأكبر، وهذا يعني الشرك هو أكبر ناقض من نواقض الإسلام، دعاء الأموات وسؤاله والاستغاثة بهم وطلب المدد والحوائج منهم، طلب الحوائج منهم. وكذلك من دعا الناس، يعني من الطروس الطواغيت أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، إما أن يدعو نفسه أنا عبادة نفسه وهو حي يراهم يعبدونه، أو إذا مات كما يقول ضالهم، إلا يعني إذا مت وأصابتكم حاجة فأتوا إلى قبري، فأتوا إلى قبري فلا خير في رجل يحول بينه وبين أصحابه ذراع من تراب، ذراع من تراب، يعني تأتوني إلي وأنا أكفيكم المهمة. هذا من الطواغيت، نسأل الله السلامة والعافية، من دعا الناس إلى عبادة نفسه بعد الممات، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. إذن الأموات لا يجوز دعاؤهم ولا سؤالهم ولا الاستغاثة بهم. نعم تحترم القبور، لا توطى، لا يبال عليها، لا يجلس عليها، لكنها لا تدعى من دون الله عز وجل، ولا تسأل، ولا يطلب طلب الرزق أو الغيث أو الحاجة أو الولد لمن كان عقيم، أو الفقر لمن كان الغنى لمن كان فقيرا، أو غير ذلك، أو غير ذلك. فهذا يجب إخلاص العبادة لله وحده ولا شريك له، ولا يجوز دعاء الأموات ولا سؤاله. والله عز وجل أمر بالعبادة لله وحده، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحد، فلا تدعو مع الله أحد. فلا ينبغي إنسان يقول إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثار مهتدون، يقول أنا أذهب للقبر ولهذا الميت، لأن الأب والأب والأم والأخ والأخت والجماعة كلهم يذهبون، بعضهم يزور مثلا يجمع دراهم سنويا ويذهب في السنة مرة، يذهب كما يزور البدوي قرابة أكثر من مليون شخص يزورونه، عياذا بالله، ويدعونه ويستغيثون به وغيره من القبور والأضرحة والمشاهد التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. صرف العباد للأموات شرك أكبر، ودعاؤهم وسؤالهم حتى الحي، يعني ليس أيضا خاصا، حتى الحي إذا عبد من دون الله فهو كفر، لكن الميت مما فشى وانتشر دعاء الأموات وسؤالهم والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم وطلب الأرزاق أو الذهاب إليهم عند المصائب، عند الأمراض، عند الأوجاع، عند الأسقام، هذا كله كفر عياذا بالله. ولهذا قال والدعاء الأموات. ثم ذكر النوع الثاني أيضا، كذلك أيضا ذكر الثاني وهو الأصنام، والأصنام أعم، يعني حتى الأصنام، سواء الأصنام كانت يعني منحوتة، يقول كما فرق بعض بين الصنم ما كان على منحوت والوثن غير ذلك، ويطلق الصنم الوثن على الصنم وعلى غيره، فالوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. عموما لا يجوز دعاء الأصنام ولا الأوثان، الأصنام مثل اللات والعزة أو مثل الرجال الصالحين أو الأحجار أو الأشجار أو غير ذلك، فلا يجوز دعاء غير الله عز وجل، سواء من الأموات أو من الأصنام، أصناما وجد لها عاكفين. ولهذا أو كذلك الاستغاثة بهم، يعني الاستغاثة بالأصنام أو الاستغاثة بالأوثان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة وجد فيها 300 صنم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، وكان على الصفا والمروة نائلة من الأصنام المعروفة في عند العرب عند قريش، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. فكذلك الاستغاثة بهم، الاستغاثة بهم، والاستغاثة طلب الغوث، والاستغاثة أخص من الدعاء، الدعاء أعم من الاستغاثة، لأن الاستغاثة تكون من مكروب ومضطر محتاج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر واحتاج وجعل يناشد ربه حتى جاء إليه أبو بكر وسقط رداءه عن عاتقه، فجاء أبو بكر يرفعه وقال كفاك مناشدتك لربك يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة أخص، لأن تأتي من مكروب من مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالإنسان إذا أصابته يعني كرب أو هم أو غم فإنه يستغيث بالله عز وجل وكذلك يدعوه، لكن الدعاء يكون في الصحة والمرض، في الكرب وغيره، لكن ألا الاستغاثة تكون أخص. ولهذا بوب الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يدعو غيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة، هذا يسمى من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. فسواء دعا الأموات يعني ما له حاجة، ما اضطر إلى الحاجة لكن ذهب إلى الموت هكذا لشرك، أو سواء اضطر للحاجة، كان يكون مثلا عقيمة يأتي ولد أو أصابته جائحة أو ديون أو أمراض أو هموم أو غير ذلك، فسواء هذا أو ذاك. ولهذا لا يجوز دعاء الله دعاء غير الله عز وجل، لا في الشدة ولا في الرخاء ولا في الدعاء ولا في الاستغاثة، ولا كما قال الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، إذن من الظالمين يعني المشركين. فالاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالأصنام، حتى الاستغاثة بالأحياء، الأحياء لو طال الإنسان ذهب إلى حي واستغاث به وناداه من دون الله وسأله من دون الله دعاه من دون الله فهذا الشرك الأكبر عياذا بالله، صرف العبادة لغير الله شرك. وكذلك من أنواع الشرك، من أنواع الشرك النذر، النذر للأموات، مثل يقول هذه الذبيحة لله علي نذر أن أذبح شاة للبدوي، أو لله علي كذا أن أتصدق بألف مثلا للسيدة زينب أو لفاطمة أو للدسوقي أو لعبد القادر الجيلاني، سواء كان ذبيحة أو شموع أو زيوت أو من أيضا مواد غذائية. ولهذا كان عند بعض القبور طرفة، كان عند بعض القبور أناس فتحوا مثل ما نقول سوبر ماركت، محل كبير، فكان الناس يأتون إلى هذا المحل ويشترون أغراض سكر وزيت وأرز ونحو ذلك، فيذهبون ويهدونه لمن؟ للقبر، يهدونه للقبر، القبر عليه يعني حجاب وعليه خدم، ناس يقومون على ولاية وتطيبه والعناية به، يأخذون هذه المواد، المواد الغذائية، ويرجعون بها إيش إلى المحل مرة ثانية. والناس العقول الميتة والعقول البسيطة تذهب وتشتري وتهديه وهو لا يرجعونه، فيعني عقول، فمن أضل من يدعو من دون الله. أيضا من الطرف أن اثنين كانوا فقراء لكن وأصابتهم يعني فقر، فيعني أوحى إليهم الشيطان أن يذبحوا حمار، يذبحون إيش حمار، ووضعوا في قبر، وضعوا للحمار قبر، فجلسوا يبكون عند الحمار وهذا يبكون عند هذا القبر، كل من جاء منهم قال: لماذا تبكون وأنتم؟ إذا قال: هذا ولي من أولياء الله، هذا رجل صالح، هذا ما تعرفونه، هذا له يعني إذا يعني أصابك حاجة تيدعو لك ما شاء الله بسرعة، وهذا وهذا، طيب نحن نشارككم؟ قال: لا، هذا صاحبنا وقريبنا، ما أحد يشاركنا. مرة مرة مرتين ثلاث، بعدين بدوا يسحبون من الناس أموال، شارك وادفع، تطوف تدعو عند القبر إن شاء الله يجيك الحاجة بسرعة عياذا بالله، وبالتالي حمار مقطوع نصفين. فكذلك يعني لا غروة على في ذلك، إذا كانوا يعبدون التمر ويعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار، اتخذ الإنسان رب، وإذا يعني بالأمس يغير ربه وهكذا، هذا كله شرك. فإذا النذور لهؤلاء أو دعاء أو سؤالهم ضلال مبين، يعني عقلا وطبعا غير الشرع، الشرع جاء يبين ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني ما له حجة، ولا في مشرك عنده حجة أبدا، لكن هذا من يسمونه العلماء من بيان الكشف، يعني لو قدر أن عنده برهان، لكن ما عنده لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. إذن هذه من الأنواع التي ذكرها ابن باز رحمه الله في الدروس المهمة، من الاستغاثة بالدعاء الأموات أو دعاء الأصنام أو الاستغاثة بهم أو النذر، وسيأتي بقية الكلام. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على نعمة الإسلام، على نعمة لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله ولا نسأل إلا الله ولا نستغيث إلا بالله، هذه نعمة هدانا الله عز وجل إليها، فنسأل الله أن يثبتنا عليها حتى الممات، وأن يبعثنا إلينا يبعثنا عليها إنه ولي ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.